πας πρώτα. Σε απλό χαϊρά. T.O.X. Ρέντα G. Yo. علاش عليك كيما هاك كيما في روحك ديري ما تبكيش كيما هاك راني داك كيلي راكي طعبي باكس من الهيئة كيما من جاس سمعي يا بنت الناس سمعي كلشي علاه تعيا الناس ومدير بيناتنا ما يدخلوش مشي انتي اللي زهرك هاك هما اللي ما يسوش ديما ديما كيما هاك معايا ما كان الفو ويكيد اون ذا بيت ويز ذا ويكيد داس فلو ما على باليش علاه زهري جايكم سهر شوفوني نعشق فيه يتقلبوني فيه نسانة اللي شوفوني أنا نبغيه يحزوني فيه نسانة شوفوني انا نبغي يحزوني في هالنساء اللي تفليت نتمشو في لافيل فايتين على الناس عينيهم فينا مطار دقين تحسب برنا كريم في دارنا فمهم شاركين على هدرتهم ما تديريش سينو ما انا مقدمين حبيبتي تعرفي باني ما خدع ما بدال الاخرين ما تلومينيش حكاية لحظة وقسرة راكي على بالك احنا حكاية حب وحياة نعيشو فيلم وبيناتنا حتى حد ما يساء علاش غير انا تبعو فيا مانيش فاهمة وين كاش مصرفية سبابي نتوما علاش غير انا تبعو فيا مانيش فاهمة وين كاش مصرفية سبابي نتوما ما على باليش علاه زهري جايكم صار جايكم صار اللي شوفوني نعشق فيه يتقلبوني فيه نسانة اللي يشوفوني انا نبغيه يحزوني فيه نسانة خصنا من دوم نسا بتلكم أنا شتا بيناتنا قصتنا خاصة غير خطونا دشي خصنا ما على باليش علاه زهري جايكم صار جايكم صار اللي شوفوني نعشق فيه يتقلبوني فيه نسانة اللي شوفوني